بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، كان الحديث في اللقاء الماضي والحلقة المتقدمة فيما يتعلق بالكلام على الشك وسجود المأموم، متى يكون يشرع له السجود في السهو ومتى لا يشرع له السجود. فإذا كان متابعا لإمامه من أول صلاته فإنه لا يسجد، كما أنه إذا سجد للسهو سجد الإمام للسهو بعد السلام وكان المأموم مسبوقا فقام لقضاء ما سبقه به إمامه، فإن هل يرجع أو لا يرجع؟ تقدم بيان متى يرجع ومتى لا يرجع على ما ذكره المؤلف وما ذكرناه لكم من اختيار عدم الرجوع وإكمال صلاته لانفصاله وسجوده في آخر صلاته. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله مواطن يشرع فيها للمأموم السجود السهوي بعد أن قرر القاعدة العامة أنه لا يسجد إلا تبعا لإمامه. قال: ويسجد مسبوق سلم مع الإمام سهوا. لو إنسان جاء في الركعة الثانية من الصلاة ثم سلم مع الإمام ناسيا ظن أنه أكمل صلاته فإنه يتمها ثم يسجد للسهو ولسهوه مع إمامه. يعني لو كان المسبوق قد سهى مع إمامه في بعض الأشياء فإنه إذا ما دام أنه مسبوق وقام يقضي صلاته فإنه إذا أراد أن يسلم فإنه يسجد للسهو لجبر ما كان من نقص مع إمامه، لأنه إنما ترك أو ترك السجود إذا كان آتيا للصلاة من أولها مع الإمام لمحل أو لفضل المتابعة، فلما كانت هنا غير حاصلة لكونه قد انفصل لإتمام صلاته فلم يكن عذر يمنعه من السجود للسهو في هذه الحال أو في من فرد به. كذلك لو كان في أثناء القضاء حصل له سهو فإنه يسجد له وهذا ظاهر. قال: وإذا لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده. يعني لو أن الإمام ما سجد وجد منه ما يستدعي السهو ثم لم يسجد للسهو لأي عارض من العوارض، كان نسي التشهد الأول مثلا ثم لم يسجد وقام قبل أن ينبهوه وانصرف، فهنا نقول لهم أن يسجدوا ويقضوا ذلك السجود. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. هذا بيان لحكم ترك سجود السهو. فسجود السهو إذا تركه الإنسان لشيء عمده يبطل الصلاة فإنه يكون ترك واجبا، ترك واجبا، بمعنى أن ذكرنا أن الكلام العمد يبطل الصلاة وهل يبطلها سهوه أو لا. فإذا قلنا بأن سهوها لا يبطل الصلاة فإنه لا يجوز له أن يترك سجود السهو لأجل ذلك. مثلا لو تعمد ترك التشهد الأول فإنه عمده يبطل الصلاة، فإنه إذا نسيه فإنه يجب له سجود السهو. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في موضعه لا يجب له السجود. أما زيادة الأقوال المشروعة في غير مكانها في الصلاة فلا تجب، لا يجب لها السجود لما ذكرنا من أنها لا تغير هيئة الصلاة فلم يجب لها السجود. وكذلك ترك السنن خاصة التي اعتادها والتي تظهر في صلاته، لأنه لو قلنا بترك أو بالسجود لترك السنن لما انفكت صلاة من ترك بعض السنن. فالإتيان بكل السنن في كل صلاة هذا متعذر في كثير من الأحوال. لكن هل يستحب السجود في مثل هذه الأحوال أو لا؟ يقول المؤلف: في زيادة الأقوال المشروعة في غير محلها يستحب السجود ولا يجب في هذه الحال، ولذلك قال: بل يسن في الثاني. والثاني هو أنه يأتي بأقوال مشروعة في غير محلها في الصلاة. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك السجود. إذن لما ذكر المؤلف أن السجود واجب فإنه إذا تركه وتعمد تركه فتبطل الصلاة إذا كان هذا السجود قبل السلام. أما إذا كان السجود بعد السلام فإنه ولو تعمد تركه فإنه لا يبطل الصلاة مع كونه ترك ما يجبر به صلاته. إذن هذا الكلام في قضية بطلان الصلاة من عدمها، مع قولنا في كلا الأمرين بأنه إذا كان لترك واجب ونحوه مما تقدم فإن السجود له واجب فيكون تاركا للواجب، لكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة يفرق في ذلك بين ما كان قبل السلام وما كان بعد السلام. إذن يترتب على هذا أو يستلزم هذا أن نذكر متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون السجود بعد السلام. السجود يكون قبل السلام في الجملة، لأن السجود جبر للصلاة والصلاة تنتهي بالتسليم، فما كان منها فهو يكون قبل تسليمتها. يستثنى من ذلك حالين، حال ذكرها المؤلف رحمه الله وحال لم يذكرها لأنه جرى على خلافها. الحال الأولى أن يسلم عن نقص، إذا سلم عن نقص في صلاته بأن يسلم لاثنتين وصلاته ثلاثا أو يسلم لثلاث وصلاته أربعا، فهنا نقول بأنه يتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. لماذا؟ لأن ذلك جاءت به السنة في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم صلاته سلم ثم سجد للسهو وسلم، وهذه مرت معنا ذكرها في من سلم من ترك التسليم وهو ترك أو من زاد من نقص في صلاته من نقص في صلاته. إذن أما إذا كان الصلاة أو المحل الثاني عفوا نقول المحل الثاني الذي يكون السجود فيه بعد السلام هو أن يشك في عدد الركعات ويبني على غالب ظنه، وهذه التي لم يذكرها المؤلف لما ذكرت لك من أنه مشى على خلافها، وهو أن الشك مطلقا يبني على الأقل. لكن إذا قلنا بأن الراجح والذي الرواية الثانية عن أحمد والذي يعني قال به أهل التحقيق ومقتضى حديث ابن مسعود أنه إذا شك في عدد الركعات وكانت له غلبة ظن فبنى عليها، فإنه في هذه الحالة يسجد للسهو بعد السلام، لأنه في حديث ابن مسعود قال فليتحرى الصواب فلينظر أقربه إليه فليعمل به ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه إذا سلم أو إذا بنى على غالب ظنه في عدد الركعات فإنه يسجد للسهو بعد السلام. إذن هذان الموطنان اللذان يكون ترك السجود فيهما ترك لواجب لا يبطل الصلاة لو تركهما. أما ما سوى ذلك من سجود السهو الذي يكون قبل السلام لو تركه الإنسان عبدا فإن صلاته باطلة. يضاف لذلك موطن ثالث من المواطن التي يكون فيها السجود بعد السلام، وهو إذا ما نسي السجود الذي قبل السلام فإنه يسجده بعد السلام، وهذه حالة مكملة للحالتين الأوليين. لكن ينبغي أن تعلم هنا أنه من تعمد السجود الذي ترك السجود الذي قبل الصلاة فإنه تبطل صلاته لأنه من ضمن الصلاة، أما من تعمد ترك السجود الذي بعد السلام فإنه يكون تاركا لواجب لكنه لا يؤثر في صحة الصلاة لكونه خارجا عنها أو ليس من حقيقتها. من نسي السجود قبل السلام من نسي السجود عموما ما الحكم؟ بينا أنه إذا تركه عمدا. طيب إذا نسيه فيقول الفقهاء بأنه يأتي به إن قرب الزمن. أما إذا طال الفصل فإن يقولون فات محله. أما إذا كان الزمن قريبا فإنه يؤديه. متى يقال بأنه طال الزمن؟ يقولون يعني إذا كان في المسجد فلو خرج من المسجد فإنه يكون انتهى. إذا كان مثلا انتقض وضوءه، لأن السجود الأصل تبع للصلاة، فلما انتقض وضوءه فإنه كان الصلاة قد انقضت حكمها فلذلك يكون فات ولا يلزمه السجود. لكن نقول بكل حال الإنسان إذا نسي السجود واستطاع أن يفعله فليفعل حتى ولو بعد وقته عرفا، حتى ولو احتاج إلى أن يتوضأ ويصلي ما دام الوقت قريبا، ما دام الوقت قريبا. ولذلك بعض أهل العلم اختار أنه يفعله متى ما ذكره، يفعله متى ما ذكره. لو دخل في صلاة ثانية، نقول لو دخل في صلاة ثانية فإنه إذا انتهى من هذه الصلاة فإنه يسجد للسهو للصلاة الأولى. هذا ما يتعلق بمحل سجود السهو وما يتعلق بترك سجود السهو سواء كان قبل السلام أو كان بعد السلام، والحكم في من نسيه كيف يعمل، هل يقضيه أو لا يقضيه، وأنه يقضيه إن قرب الزمن وإن بعد الزمن فإنه يذهب محله، لكن لو فعله فلا بأس ويكون في ذلك بإذن الله جل وعلا فاعلا لما يحصل به تمام صلاته وحصول الأجر له بإذن الله جل وعلا. من سهى مرارا فيكفيه في ذلك سجدتان، وسواء قلنا بأن السجود قبل السلام أو بعد السلام فإن الإنسان بمجرد أن يسجد ويعتدل من سجوده فإنه يسلم ولا يحتاج لتشهد، خلافا لما مشى عليه المؤلف أنه إذا كان التشهد إذا كان السجود بعد السلام فإنه يتشهد قبل أن يسلم، فإن معتمده في ذلك على حديث ضعيف. هذا أو هذه جملة مختصرة لما يتعلق بالكلام على سجود السهو، ولعلنا في هذا بإذن الله جل وعلا أن ننتقل إلى الباب الذي قبله وهو باب صلاة التطوع. لما ذكر المؤلف ما يتعلق بصلاة الفرض ومكملاتها من الشروط والأركان والواجبات والسنن، وذكر ما يجبر نقصها لو حصل فيها نقص، أراد أن يبين بعد ذلك صلاة التطوع أيا كانت. والتطوع هو فعل الطاعة، هو فعل الطاعة، والتطوع هذا الوزن هو دليل على المكاثرة، دليل على المكاثرة. تطوع بالشيء يعني تزود منه، كما يقال تجمل فلان يعني زاد في اعتبار التجمل، فبناء على ذلك هذا يدل على كثرتها، وذلك أنها باب النفل، والنفل يستحب للإنسان أن يتكثر منه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله بأنها في الاصطلاح هي طاعة غير واجبة، هي طاعة غير واجبة. فصلاة التطوع إذن تكون هي الصلاة غير الواجبة، سواء كانت ركعتي الضحى أو الوتر أو التراويح أو نفلا مطلقا أو ركعتي الطواف أو غير ذلك، فإنها تكون داخلة في هذا الباب. ثم قال المؤلف: وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم تعلم العلم وتعليمه. لقائل أن يقول هو في صلاة التطوع، فلماذا جاء بمثل هذه التفضيلات؟ لأنه أراد أن يبين موطن صلاة التطوع من الأعمال الفاضلة، فبين أنها تعقب الجهاد والعلم. وهل العلم أو الجهاد أولى أو مقدم بعض، أيهما المقدم على الآخر؟ ذكره المؤلف هنا وسيذكرونه تفصيلا في باب الجهاد. والمؤلف مشى على الجهاد لكثرة الأحاديث الدالة على فضله، لكن لا شك أن العلم إن لم يكن من الجهاد فهو أفضل منه، لأن العلم هو جهاد بالحجة والبيان، وهذه لا يستطيعها إلا الخلص من الناس، وهي دائمة في كل الأوقات والأحوال والأزمان والأماكن. وأما الجهاد فقد يحتاج إليه في وقت ولا يحتاج إليه في وقت آخر، وكل الناس يستطيعه. ولذلك كانت إحدى الروايات عن أحمد تفضيل العلم على الجهاد، تفضيل العلم على الجهاد. هذا بحسب الجملة. أما بحسب النسبة أو بعض القرائن والأحوال الخاصة فقد يكون المفضول فاضلا. فعلى سبيل المثال قد يكون في سنة المجاعة من الحاجة إلى البذل والإنفاق أتم من التعلم، وقد يكون مثلا في بعض الأحوال التي يحتاج فيها إلى العلم مع القول بأن الجهاد أفضل منه أنه يكون أفضل، كما في مثل هذه الأحوال التي وصل الناس فيها إلى كثير من الجهالات بالعلوم الشرعية. ولا تقول مثلا العلم كثير والناس يفهمون، لا، إنما يفهمون الأشياء على غير وجهها وعلى غير ما سنها أهل ما ذكرها أهل العلم وسنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا شك أن العلم في هذه الأوقات من الأمور المتعينة، والواجب على من قدر على ذلك أو دخل فيه أن يتمه، كما ذكر ذلك ابن تيمية أنه قال أن العلم من دخل فيه أو قد أوتي آلته فإنه يجب عليه، واستدل بقول الله جل وعلا إلا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فمنع الله جل وعلا من الانصراف عن القتال بعد حضوره، فكذلك العلم جهاد فلا يجوز الانفتال منه بعد الدخول فيه. نعم. ثم قال: ثم الصلاة، يعني بعد الجهاد والعلم الصلاة، فهذا بيان لفضلها، وينبغي للإنسان أن يكثر من صلاة النفل، وعسى الله أن يعفو عنا، نأمر بذلك ونحن أكثر الناس تقصيرا، لكن رب حامل فقه ليس بفقيه. ينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه البليات وعظمت فيه الضلالات والفتن المفسدات للقلوب والأعمال والأقوال، ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى ربه. ولذلك في الحديث: عبادة في الهرج كهجرة إلي، لأنها تحفظ الإنسان من الوقوع في هذه الفتن والتلبس بها. وقالوا: وآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. الفقهاء رحمهم الله في التفضيل جروا في تفضيل الصلوات بعضها على بعض النافلة، ففضلوا الكسوف والاستسقاء والتراويح لأن هذه تشرع لها الجماعة، وأما ما سوى ذلك فلا تشرع له الجماعة، وكان ما تشرع له الجماعة أفضل من غيره. والكسوف قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه تركها، أما الاستسقاء فتركها. كيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستسقاء؟ ترك يعني صلاة الاستسقاء، لأنه لما حصل عند الناس شدة وجاءه ذلك الأعرابي في خطبة الجمعة دعا استسقى بالدعاء، لكنه لم يأمر الناس بالخروج، فدل على أنها تركها في بعض الأحوال واكتفى بالدعاء، فلذلك كانت صلاة الاستسقاء أفضل منها. والتراويح سنة بعد الاستسقاء والكسوف أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حاله أنه صلىها على سبيل الانفراد، وإنما صلىها 3 أيام في جماعة على ما جاء بذلك الحديث الذي في الصحيح. قال: ثم وتر. لا شك أن الوتر من أفضل الأعمال التي يتنفل بها الإنسان، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحافظ على الوتر في سفره وحضر، حتى ربما أوتر على راحلته، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، فدل ذلك على أن الوتر من السنن المستحبة. ولذلك جاء على عن الإمام أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، عسى الله أن يعفو عنا، ما أكثر أن نتكاسل في هذا، وهو من أفضل الأعمال وأجلها، وليس بواجب خلافا لبعض الفقهاء كالحنفية أو غيرهم الذين قالوا بوجوبه، لأن الله جل وعلا لم يوجب صلاة من الصلوات التي تجب في اليوم والليلة غير الصلوات الخمس، 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فبالضرورة أن هذا الحديث دال على عدم وجوب الوتر، ولو قيل في بعض الأحوال بوجوب مثلا الكسوف أو وجوب صلاة العيدين على قول أو على ما سيأتي، لكن هذه ليست من الصلوات التي تجب في اليوم والليلة، لكن الوتر يصلى في كل يوم وليلة، فعلم أنه ليس بواجب. قال: يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا هو وقته، وقت الوتر، ومن طلوع العشاء إلى من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإن هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر، كما جاء ذلك عند أهل السنن أحمد وأبي داود وغيره. قال: وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. آخر الليل هو وقت التجلي الإلهي ووقت نزول الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وجاء في الحديث الآخر أن أفضل الصلاة الصلاة في جوف الليل، فدل ذلك على أنه في آخر الليل لمن يثق بنفسه، أما من كان لا يثق فإنه يستحب له أن يتقدمها. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يوتر قبل أن ينام، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال أهل العلم أنه من كان لا يثق فإنه يصلي قبل أن ينام. قال: وأقله ركعة. أقل الوتر ركعة، فمن صلى ركعة فقد أوتر، ولا يكره الوتر بها، لا كما يقول بعض الفقهاء بأنها البتيراء يعني مبتورة واحدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء لثبوت النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوتر مطلقا فيطلق فيدخل فيه هذا، ولمجيئه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن 10 أنهم كانوا يرون الوتر بالواحدة. نعم. أما أكثر الوتر فهو 11 ركعة، والدليل على ذلك تقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن الزيادة على ذلك مستحبة أو جائزة، فلا يقال بأنه لا يجوز الزيادة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة فإنها توتر له ما قد صلى، هذا دل على أنه يزيد على ذلك. كذلك فعل الصحابة وهم أعلم الناس بالسنن، وعلى ذلك تتابع السلف، فدل على أن الصلاة بأكثر من 11 ركعة جائز. ثم إنه جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فكل هذا يدل على أن الزيادة على ذلك مشروع جائزة ولا يكره الزيادة على ذلك، لأن هذا هو فعل السلف عامة ولا يعرف في ذلك إلا خلاف لا يلتفت إليه. قال يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل 2، هذا هو الأصل في صلاة الليل لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يزيد على ذلك. وما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فليس فيه أنها كانت بالتسليم واحدة، لكنه بمعنى أنه لم يكن يستريح بين هذه 4، بل كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يرتاح، فكانت راحته بعد أداء 4. فهذا حديث مجمل دلت الأحاديث الأخرى على بيانه، فليس فيه ما يدل على أنه كان يصلي 4 بتسليم واحد. قال ويوتر بواحدة لحديث عائشة الذي ذكره المؤلف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر من ذلك بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل لأن هذه هي السنن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في غالب أحواله ركعتين ركعتين، وعلى ذلك جرى حال السلف. لكن هل له أن يصليها على غير هذه الصفة؟ نقول نعم، له أن يصليها على غير هذه الصفة بصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأصل 2 2 ثم يوتر بواحدة، لكن له أن يسرد 5 أو 7 أو 9، هذا جاءت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 5 بتسليم واحدة أو 7 أو 9 بتسليم واحدة. كيف تكون صفتها؟ يصلي 5 سردا ولا يجلس إلا في آخره واحدة. أما إذا صلى 7 أو 9 فجاء في الحديث الذي عند مسلم في صحيح أنه إذا وصل 6 أو وصل 8 إذا كان يصلي 9 فإنه يجلس للتشهد الأول يدعو الله ويهلله، وجاء في بعض الروايات أنه يتشهد لأنه ذكر لله ودعاء وتهليل وتعظيم، فيتشهد في 8 ثم يقوم إلى 9، وإذا كان يصلي 7 يتشهد في 6 ثم يقوم للسابعة، وهذه كهيئة الجلسة التشهد الأول في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية، فبناء على ذلك له أن يفعل ذلك. أما إذا صلى 5 فإنه لا يجلس إلا في آخرها، وإن كان المؤلف أورد الحديث على غير ليس على هذا فإنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 وب5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، لكن هذا فيه دلالة صحيحة أنه يصلي 7، لكن الحديث الآخر دل على أن 5 تسرد لا يجلس إلا في آخرها، و أما 5 فإنه أما 7 فإنه يجلس في 6 والـ9. كذلك قاسوا على ذلك لو صلى 11 ركعة فإنهم قالوا يجلس في 10 قياسا على 9 والـ7، ولعل الفرق بينهما أن هذه لما طالت كثيرا احتاج إلى الجلوس في أثنائها والدعاء والتشهد، وأما إذا لم كانت قصيرة كنحو الخمس فإنه لا يجلس إلا في آخرها. على كل حال هذا ما يعني يراد بيانه في هذه الحلقة، لعلنا أن نكتفي بذلك ونذكر ما يتعلق بصلاة الثلاث وكيف يصليها، وفي اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا أرجو أن تكونوا تستحضرون ما سبق لكم دراسته، فينبغي للطالب أن لا يتكون دراسته متعلقة بما يسمعه في الحال دون مراجعة ما تمت دراسته في الوقت الأول، سواء كان ذلك فيما درستموه في هذه الحلق الثلاث أو كان ذلك في فصول ماضية، فإن العلم شيء واحد يبنى آخره على أوله، والموفق من وفقه الله جل وعلا لاستجماع أصوله وأطرافه ومسائله. وأترككم في رعاية الله جل وعلا وحفظه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.